بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث في بيان معنى الحجة اللسانية عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسبق الكلام عما يتعلق بشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وذكرنا في ضمن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتعلق بفهم الحجة عند تلميذه ابن القيم وهو لا يختلف عنه البتة، وذكرنا مسائل ووقفنا في ضمن المسألة الرابعة، وهي أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يشترط فهم الحجة بل بمجرد بلوغها حينئذ قد قامت الحجة عليه، بل بالإمكان كما مر معه، وهو نص ما نقلناه عن مذهب شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر، وكذلك هو فهم تلميذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي هو أولى من يشرح كلامه وهو ابن القيم رحمه الله تعالى، قد نص على ذلك كما في مدارج في قوله فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب. بإرسال الرسول يعني بمجرد وجود الرسول حينئذ قامت الحجة، فالعبرة بوجود الرسول سواء بلغه ما قاله الرسول أم لا، فقد قامت الحجة الرسالية حينئذ. ولذلك يعلقون كلامهم دائما بماذا؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فمتى ما بلغه أن ثم كتابا أنزل وثم رسولا أرسل حينئذ قد قامت الحجة الرسالية. قال فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به، هذا يفسر قوله وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء علم أم جهل، فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. قد قامت عليه الحجة يعني متى ما علم أن ثم رسولا قد قامت عليه الحجة، فأمكنه الذهاب أو السماع من الرسول حينئذ تركه، يسمى معرضا ولا يسمى جاهلا فيه بشرع. قد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ذلك كما في فتاوى في الجزء 16 صفحة 153، وعرفنا أنه عقد فصلا طويلا وأورد فيه ما يتعلق بالتذكر والتذكير، وكذلك ما يتعلق بالإنذار والهدى والتعليم ونحو ذلك، وقرأنا شيئا منه، وكان مما قاله فيما قرأناه سابقا عندما تكلم عن الإنذار العام، إنذار العام الذي لم ينتفع به صاحبه يعني لم يقبل، إنذار عام وإنذار خاص. الإنذار الخاص هو الذي قبل به صاحبه يعني امتثل وانتفع به كالمؤمنين، هدوا إلى صراط المستقيم، بلغوا القرآن، حينئذ آمنوا وصدقوا انتفعوا بالتعليم. وأما من لم ينتفع فقد قامت عليه الحجة وبلغه القرآن. قال وحيث عمم فالجميع مشتركون في الإنذار الذي قامت به الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا، فليس من شرط قيام الحجة القبول الذي يسميه بعض الناس الآن إزالة الشبهة، لابد أن تزال عنه، لابد أن يقبل، أو كما يعبر بعضهم لابد أن يقتنع، وليس عندنا إقناع ولا اقتناع في باب الشرع، بل يجب عليه إذا بلغه الحكم الشرعي حينئذ أن يمتثل. وذكر كذلك تنصيصا آخر لما ذكر غير المؤمنين الذين قبلوا الهدى والاستقامة، قال وغير هؤلاء، قال تعالى فيهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وقال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، قال شيخ الإسلام فقد أتاهم أي القرآن، فقد أتاهم وقامت به الحجة، ولكن لم يصغوا إليه بقلوبهم فلم يفهموا. انظر قامت عليهم الحجة، ولم يصغوا يعني لم يستمعوا فلم يفهموه. الذي لا يستمع العلم هل يفهم العلم؟ جواب لا. إذن قال ولم يصغوا إليه بقلوبهم فلم يفهموه وقامت عليهم الحجة، يدل على ماذا؟ على أنه رحمه الله تعالى لا يشترط فهم الحجة، بل بلوغ الحجة يكون كافية، أو فهموه فلم يعملوا به وهو المعرض. ووقفنا عند قوله ثم قال فقوله إن نفعت الذكرى، كما قال مفسر السلف والجمهور يعني من المفسرين على بابها، إن نفعت الذكرى على بابها، بمعنى أنها عامة، حينئذ يخاطب بها الكافر ويخاطب بها المؤمن. والتقييد هنا ليس المراد به الاحتراز، قال فذكر هذا مطلق، إن نفعت الذكرى، والذكرى مطلقا كما سيأتي نافعة سواء قبل أو لم يقبل، إن قبل فبها ونعمة، وإن لم يقبل هل التذكير أفاد أم لا؟ قل نعم أفاد، فاد ماذا؟ إقامة حجة الله تعالى على الخلق، فيه فائدة أم لا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذه أعظم فائدة فيما يتعلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب، أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، فإذا عذبهم فعذبهم بما فعلوا بما أعرضوا عن شرعه جل وعلا. إذن من قبل الذكرى لا شك أنه منتفع، هدى للمتقين، من لم يقبل الذكرى حينئذ قد حصلت الفائدة التي هي مرتبة على إنزال الرسل وإنزال الكتب وإرسال الرسل، وهي إقامة حجة الله تعالى، وهذا يعتبر نفعا ما. ولذلك قال شيخ الإسلام كما سيأتي ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى إلا وهي نافعة في الجملة سواء قبلوا أو لم يقبلوا. قال على بابها، قال الحسن البصري تذكرة للمؤمن وحجة على الكافر، فذكر إن نفعت الذكرى. في تفسيرها قال الحسن البصري تذكرة للمؤمن، تذكر دفع، وحجة على الكافر، إذن حصل نفع أو لا؟ قل حصل نفع، وهو أن الحجة قد قامت على الكافر، وإذا قامت الحجة على الكافر شرع الجهاد وشرع قتله وشرع ما يترتب على ماذا؟ على كفره، على كفره. قال وعلى هذا فقوله تعالى إن نفعت الذكرى لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن، لو قيد فذكر إن نفعت الذكرى بأن كانت الذكرى نافعة هل يمنع ذلك أن الكافر يبلغ القرآن؟ الجواب لا، لا يمنع، للمعنى الذي ذكرناه سابقا أن كل من بلغ القرآن فقد حصل النفع سواء قبل أو لم يقبل، إن لم يقبل حينئذ هذا محل الإشكال، كيف حصلت الذكرى النافعة؟ بإقامة الحجة عليه، حينئذ قامت حجة الله تعالى على خلقه. قال وعلى هذا فقوله تعالى إن نفعت الذكرى لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن لوجوه، أحدها أنه لم يخص قوما دون قوم، لكن قال فذكر، أولا قال هنا فذكر إن نفعت الذكرى، هذا هاتان جملتان، فذكر هذه جملة فعلية، إن نفعت الذكرى فذكر هذه جملة شرطية، إذن هاتان جملتان كذلك، فذكر هذا فعل أمر، والأمر عند الأصوليين وهو ما قرره رحمه الله تعالى يعتبر من المطلق، فذكر مطلقا سواء قبل أو لم يقبل، فذكر مطلقا سواء كان المذكر مؤمنا أو كان كافرا، إذن هو مطلق أم لا؟ يعتبر من قبيل المطلق. قال لكن قال فذكر وهو مطلق بتذكير كل أحد، هذا وجه كونه مطلقا لأنه فعل، والفعل عند الأصوليين من قبيل المطلق، والمطلق بمعنى أنه لا يختص به مؤمن دون كافر ولا كافر دون مؤمن، فدخل الكافر في قوله فذكر فهو عام من هذا القبيل. وقوله إن نفعت الذكرى لم يقل إن نفعت كل أحد، إن نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى بمعنى إن كان المراد إن نفعت الذكرى بالفعل فقبل حينئذ لا اعتراض، لأن الله تعالى لم يقل ماذا إن نفعت كل أحد، بل قد تنفع بمعنى القبول والاهتداء التام، وقد لا تنفع بهذا الاعتبار، أما باعتبار آخر فقد نفعت. فالانتفاع له جهتان أو له اعتباران، باعتبار القبول، وهذا لا ينتفع به إلا المؤمن، إلا المؤمن. باعتبار عدم القبول حينئذ حصل في الجملة تذكير وانتفاع، دل ذلك بما يترتب على ماذا؟ عليه إقامة الحجة وما يترتب على ذلك من أحكامه. قال: وقوله إن نفعت الذكر لم يقل إن نفعت كل أحد، بل أطلق النفع، أطلق النفع، فقد أمر بالتذكير إن كان ينفع. ثم قال: والتذكير المطلق العام ينفع مطلقا ولو لم يستجب ولو لم يقبل ينفع، فإن من الناس من يتذكر فينتفع به الذي قبل وهو المؤمن، والآخر الذي لم يقبل تقوم عليه الحجة، تقوم عليه حجة. إذن فذكر إن نفعت الذكرى، كقاعدة نأخذها من الآية أن كل تذكير حصل بالقرآن سواء قبل أو لم يقبل المذكر الذي ذكر حصل الانتفاع، لكنه في الجملة. فنفسر حينئذ ماذا؟ نفسر الانتفاع، قد يراد به القبول هدى للمتقين، وقد يراد به إقامة الحجة على من أعرض، حينئذ ترتب عليه الأحكام الشرعية كما سيذكره رحمه الله تعالى. قال: فإن من الناس من يتذكر فينتفع به أو الذي قبله، والآخر تقوم عليه الحجة، يقصد بالآخر ما يقابل المنتفع، وليس المراد به أنه يجوز إطلاق الآخر على الكافر ويصرف النظر عن الكافر، ولا أحد يحتاج بهذا الكلام. قال: ويستحق العذاب على ذلك، الآخر الذي لم ينتفع، كلام رحمه الله تعالى، الذي لم ينتفع تقوم عليه الحجة ويستحق العذاب على ذلك، سواء كان في الدنيا بالقتل والجهاد أو كان في الآخرة بالخلود في النار، فيكون عبرة لغيره، هذا من الانتفاع، فيحصل بتذكيره نفع أيضا. إذن التذكير يعتبر ماذا؟ يعتبر مطلقا وهو نافع في الجملة، ولأنه بتذكيره تقوم عليه الحجة، ولو كفر ولو أعرض قامت عليه الحجة، فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد وغيره، ترتبت عليه الأحكام في الدنيا كما أنه يستحق العذاب كذلك في الآخر. إذن فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر هذا مطلق، دخل فيه المؤمن الذي قبل وانتفع بالتذكير والذكرى، ودخل فيه كذلك الكافر، فيرد حينئذ السؤال: كيف نفعت الكافر؟ نقول: نعم، نفعت باعتبار إقامة الحجة عليه، ثم ترتب ما يستحق هذا الكافر في الدنيا من إقامة الجهاد وغيره، وكذلك ما يستحقه في الآخر. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وواضح بين. قال: فتحصل بالذكر منفعة، فكل تذكير ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين حصل به نفع في الجملة، قبلوا أو لم يقبلوا. وإن كان النفع للمؤمنين الذين قبلوه واعتبروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الحجة، فإن قيل فعل هذا كل تذكير قد حصل به نفع، فأي فائدة في التقييد؟ لماذا قيده الباري جل وعلا فذكر إن نفعت؟ لا شك أن التقييد له مفهوم، وإذا كان له مفهوما حينئذ نقول: كيف قيده مع كون كل من ذكر سواء كان مؤمنا أو كافرا قد حصل له النفع؟ قال: فيه فائدة، فيه فائدة. قيل: بل منه ما لم ينفع أصلا، يعني من التذكير، من التذكير ما لم ينفع أصلا، فلم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتذكيره بعد إخبار الباري جل وعلا أنه لن يؤمن، كأبي لهب لما نزل قوله تعالى كما قال رحمه الله تعالى: بل منه ما لم ينفع أصلا، وهو ما لم يؤمر به، وذلك كمن أخبر الله أنه لا يؤمن كأبي لهب. إذن هذا لا يؤمر بماذا؟ بتذكيره. إذن التقييد في الآية إن نفعت الذكرى المراد به من أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لن يؤمن، حينئذ هذا لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يذكر. لماذا؟ لأن كل أمر من الباري جل وعلا للخلق عموما ولرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا لا بد وأن يكون فيه مصلحة خالصة أو راجحة، وما لم يكن فيه مصلحة لا خالصة ولا راجحة لا يؤمر به. فإذا كان ما يتعلق بأبي لهب أنه لن يترتب عليه مصلحة، حينئذ لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بتذكيره. إذن القيد باعتبار هذا النوع هذا قليل معدود. قال: قيل بل منه ما لم ينفع أصلا وهو ما لم يؤمر به، وكذلك كمن أخبر الله أنه لا يؤمن كأبي لهب، فإنه بعد أن أنزل الله قوله سيصلى نارا ذات لهب فإنه لا يخص بتذكير بل يعرض عنه، لا يخص بتذكير يعني بعد قبل ذلك لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يؤمن، لكن لما أخبره الله عز وجل كأنه أمره أن يعرض عنه، هذا لا يحتاج إلى تذكير. لماذا؟ لن تنفعه الذكرى. هذا النوع من أجله قيد الباري جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى، وليس المراد به تخصيص المؤمن دون الكافر مطلق الكافر، وإنما مطلق الكافر حصلت في الجملة منفعة له بإقامة حجة الله تعالى عليه وما يترتب على ذلك من أحكام في الدنيا والآخرة. قال: فإنه لا يخص بتذكير بل يعرض عنه. قال: وكذلك يعني مما يعرض عنه كل من لم يصغ إليه ولم يستمع لقوله فإنه يعرض عنه. كل من لم يصغ إليه، لم يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي، لم يحضر، لم يسعى، حينئذ هذا النوع كذلك لم يؤمر به بتذكيره، وإنما الذي سعى وأراد الهداية والهدى هو الذي أمر به بتذكيره. فمن لم يصغي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستمع لقوله فإنه يعرض عنه كما قال: فتولى عنه. تولى يعني أعرض، فتولى عنه فما أنت بملوم. تولى عنه وقد أمر بماذا؟ بتبليغ شرعه. إذن الجمع بينهما أن نقول أمر بشرع، أمر بتبليغ الشرع وإقامة الحجة على من أراد الهداية، وأما من علم أنه لن يؤمن أو لم يصغي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الهداية فهذا جاء قوله فتولى عنه. قامت الحجة، قامت الحجة. لماذا؟ لأن إقامة الحجة كما سينص على ذلك أنه بمجرد وجود الرسول، بمجرد أن تعلم الأمة أن هذا رسول أرسله الله عز وجل بدين، حينئذ قامت الحجة. سمعوا، لم يسمعوا، أقبلوا، لم يقبلوا، قبلوا، لم يقبلوا، هذا ليس بشرط، ليس بشرطه، وإنما الشرط هو أن يوجد الرسول، وقد وجد، ولذلك قامت عليهم الحجة. وإلا قد يشكل على البعض كيف قامت عليهم الحجة والله تعالى يقول فتولى عنه، لأنهم علموا أن هذا رسول ولم يسعوا. إذن عدم سعيهم تدل على عدم إرادة الهدى، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم به بالإعراض عنه فتولى عنهم. فتولى عنهم فما أنت بملوم. ثم قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهو إذا بلغ قوما الرسالة فقامت الحجة عليهم ثم امتنعوا من سماع كلامه أعرض عنه. هذا الكلام لو أردنا أن نفسره بالحجة عند المعاصرين لكان فيه تعارض، يعني بعضه يناقض بعضا. كذلك يقول: فهو إذا بلغ قوما الرسالة فقامت الحجة عليهم ثم امتنعوا من سماع كلامه. كيف قام الحجة وامتنعوا من سماع كلامه؟ لأن امتناع السماع والاستماع ليس بشرط في قامة الحجة، حينئذ لا تعارض بين كلامه رحمه الله تعالى. فهو إذا بلغ قوما الرسالة بمجرد وجوده بينهم فقامت الحجة عليه، ثم بعد ذلك أن علموا أن هذا رسول من عند الله عز وجل امتنعوا من سماع كلامه فأعرض عنه، يعني لا، فتولى عنه، جاءت الآية فتولى عنه. قال: فإن الذكر حينئذ لا تنفع أحدا، لا تنفع أحدا. إذن الذكر لا تنفع أحدا في كلام شيخ الإسلام من أجل أن تفهم في موضوعين: الأول من أخبره الله تعالى بأنه لا يؤمن، هذا لم يؤمر بتذكيره، لكن قامت الحجة عليه كيف؟ إذا قال الله تعالى أعرض عنه، تولى عنه، كيف قامت الحجة؟ نقول بمجرد وجود الرسول. النوع الثاني من لم يصغي، لم يستمع، لم يسعى، لم يرغب في الهداية، تركها، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما تحرك، هذا النوع كذلك فتولى عنه. كيف قامت الحجة؟ كالنوع الأول، بمجرد وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم فقد قامت حجة الله تعالى عليه. وكذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه وأنه لا يهتدي فإنه لا يكرر التبليغ عليه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من الوجوه في كونه لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن أن الأمر بالتذكير أمر بالتذكير التام النافع، كما هو أمر بالتذكير المشترك كما سبق، بمعنى أنه إذا قال وذكر فالمراد به التذكيرين التام والذي هو مشترك والذي لم يحصل به القبول. وهذا التام النافع يخص به المؤمنين المنتفعين وكذلك، فهم إذا آمنوا ذكرهم بما أنزل، وكلما أنزل شيء من القرآن ذكرهم به ويذكرهم بمعانيه ويذكرهم بما نزل قبل ذلك، بخلاف الذين قال فيهم الله عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضين. ما معنى معرضين؟ يعني لم يستمعوا ولم يصغوا. عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال شيخ الإسلام فإن هؤلاء لا يذكرهم كما يذكر المؤمنين. واضح هذا؟ المؤمنون كلما نزل القرآن أتاهم فبلغهم، لأنهم يزدادون بماذا؟ بذلك إيمانا ويلزمهم القبول، هذا ما يتعلق بالمؤمنين. قال فإن هؤلاء لا يذكرهم كما يذكر المؤمنين إذا كانت الحجة قد قامت عليهم وهم معرضون عن التذكرة لا يسمعون. معرضون عن التذكرة لا يسمعون وقامت عليهم الحجة على تفسير معنى الحجة حتى يفهم حتى يقتنع حتى تزال عنه الشبهة إلى آخر ما يقوله المعاصرون ويكذبون على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، على هذا يكون كلامه متناقض. كيف قامت عليهم الحجة وهم معرضون لا يستمعون؟ كذلك فدل ذلك على أن ثم خطأ في فهم كلامه رحمه الله تعالى، قد يكون مقصودا عند بعضهم قد لا يكون. قال ولهذا قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى. إذن فرق بين تولى ويسعى وجاءك إلى آخره، ثم فرق بين الأنواع. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قال فأمره أن يقبل على من جاءه يطلب أن يتزكى وأن يتذكر. الذي يأتي ليس كالذي أعرضه، الذي يأتي وجب عليه أن يذكره بالعام والخاص، وكلما نزل شيء من القرآن وجب عليه أن يبلغه إذا آمن واهتدى. أما من أعرض فتولى عنه، وتولى عنه يعني يتركهم خلاص انتهى الأمر، قامت عليهم الحجة، هو الذي يسعى. فإن لم يسعى فهو المفرط كما مر معنا في كلامه رحمه الله تعالى. قال وأمره أن يقبل، قال فأمره أن يقبل على من جاءه يطلب أن يتزكى وأن يتذكر، وقال سيذكر من يخشى، هذا قيد إلى قوله وقد أفلح، إلى قوله قد أفلح من تزكى، فذكر التذكر، فذكر التذكر والتزكي كما ذكرهما هناك. وأمره أن يقبل على من أقبل عليه دون من أعرض عنه، فرق بين النوعين. فإن هذا ينتفع بالذكرى دون ذاك، الذي أقبل ينتفع دون الذي أعرض، إذا فرق بين مسألتين. فيكون مأمورا أن يذكر المنتفعين بالذكرى تذكيرا يخصهم به غير التبليغ العام الذي تقوم به الحجة. الحجة قامت بماذا؟ بالإنذار العام، بالتذكير العام، بالاهتداء العام، بكل ما هو يتعلق بتبليغ الشريعة ويكون عاما، حصلت الحجة وقامت به، كما قال تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم، ثم قال وذكر، فتولى عنهم وذكر، بينهما تعارض، الجواب لا، فتولى عنهم عمن أعرض، ثم قال وذكر عمن، وذكر من أقبل، ففرق بين النوعين. فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ذكر هذه الآية وذكر حديث ابن عباس في الصحيحين فيما يرشد إلى بعض معاني هذه الآية. قال وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن سمعه المشركون، كان إذا قرأ القرآن سمعه المشركون، فسبوا القرآن ومن أنزل عليه ومن جاء به. إذا ترتب على إسماعهم القرآن سواء كان في الصلاة أو في غيرها ترتب عليه ماذا؟ مفسدة، ترتب عليه مفسدة، مع كون الإسماع عند من يقيد الحجة بذلك هو معنى قيام الحجة، ومع ذلك نهاه عن رفع الصوت لئلا يسمع القرآن فيسب القرآن. فلو كان الإسماع هو قيام الحجة لصار تعارض وتناقض بين الأمرين، لكن مجرد وجود الرسول صلى الله عليه وسلم هو معنى قيام الحجة وليس هو الإسماع، ولذلك صح أن ينهاه عن ماذا؟ عن إسماع المشركين القرآن. ولذلك قال هنا، انتبه لي لهذا الاستدلال من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه نفيس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ابن عباس، إذا قرأ القرآن سمعه المشركون فسبوا القرآن ومن أنزل عليه ومن جاء به، فقال الله له ولا تجهر به فيسمعه المشركون ولا تخافت به عن أصحابه، لا تجهر به فيسمعه المشركون، هذا نهي عن إسماع المشركين القرآن. فلو كانت الحجة لا تقوم إلا بإسماعهم ها لما حصل النهي، لصار تعارض، نحتاج إلى جمع وإلى نظر في الأدلة الشرعية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فنهى عن أن يسمعهم إسماعا يكون ضرره أعظم من نفعه، والضرر حاصل بماذا؟ بالسب، لأنه سيكون الإسماع على مرتبتين، إسماع يترتب عليه ماذا؟ أن يسب القرآن ومن جاء به بالقرآن ومن أنزل القرآن، هذا ترتب عليه مفسدة، وإسماع قد لا يترتب، كفار أنواع ليس على نوع واحد، ليس ذلك مطرد فيه جميع الكفار، فمن سب القرآن أو سب من أنزل عليه القرآن ومن جاء به عند سماعه هذا أمره الله تعالى بالكف عنه. هل قامت عليه الحجة؟ الجواب نعم. كيف قامت عليه الحجة والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن إسماعه القرآن؟ نقول لأن الحجة ليست هي إسماع القرآن، بل الحجة هي وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فكفى بذلك حجة، حينئذ طرد كلامه، وإلا صار فيه تناقض فالتعارض ولا يمكن الجمع بينهما البتة. قالوا هكذا، أراد أن يفصل في مسألة المصلحة والمفسدة، نمر عليها سريعا لأن مهم أيضا. وهكذا كل ما يأمر الله به لابد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته، والمصلحة هي المنفعة والمفسدة هي المضرة، فهو إنما يؤمر بالتذكير إذا كانت المصلحة راجحة، وهو أن تحصل به منفعة راجحة على المضرة، وهذا يدل على الوجه الأول والثاني، فيكون فحيث كان الضرر راجحا فهو منهي عما يجلب ضررا راجحا، وإذا ترتب على الإسماع ضرر حينئذ نهي عنه. والنفع أعم في قبول جميعهم، فقبول بعضهم نفع، وقيام الحجة على من لم يقبل نفع كما ذكرنا سابقا، وظهور كلامه حتى يبلغ البعيد نفع، وبقاؤه عند من سمعه حتى بلغه إلى من لم يسمعه نفع، فهو صلى الله عليه وسلم ما ذكر قط إلا ذكرى نافعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بالتذكير، فلم يؤمر إلا بتذكير ينفع، فإذا كان لا ينفع فلم يؤمر به البت، هذا قاعدة مضطردة في شريعة كلها، كل واجب يتعلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل ونحو ذلك فهو مأمور به إذا كان فيه نفع، وأما إذا تمحضت المفسدة صارت خالصة أو راجحة على المصلحة حينئذ صار منهيا عنه. وكذلك التذكير والتبليغ وإسماع الناس القرآن إذا ترتب عليه مفسدة راجحة أو خالصة حينئذ منع منه. كيف تقوم الحجة؟ نقول بمجرد علمه هو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بسنته بعد ذلك أو بدينه، حينئذ نقول قد قامت عليهم الحجة. قال: فهو صلى الله عليه وسلم ما ذكر قط إلا ذكر نافعا، لم يذكر ذكر قط يكون ضررها راجحا، وهذا مذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف أن ما أمر الله به لابد أن تكون مصلحته راجحة ومنفعته راجحة، وأما ما كانت مضرته راجحة فإن الله لا يأمر به. ثم قال: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، يتجنبها الأشقى، يتجنب ماذا؟ الذكرى. قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة، كيف تجنبها؟ يعني أعرض عنها فلم يسمعها، وهو أشقى في الدنيا وفي الآخرة، ومع ذلك قامت عليه الحجة. لا يمكن أن نفهم قيام الحجة عليه إلا إذا فسرنا الحجة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، وأما إذا فسرناها بالسماع والفهم حينئذ وقعنا في إشكال كبير مع فهم هذه النصوص الشرعية. قال: والذي يتجنبه الأشقى هو الذي فعله من يخشى أو التذكر، سيتذكر من يخشى، الذي يخشى هو الذي سيتذكر، والذي تجنبه الأشقى هو الذي أفاد الذي يخشى وهو التذكر. قال: فضمير الذكر هنا يتناول التذكر. وإلا هذه فائدة عظيمة، وإلا فمجرد التذكير الذي قامت به الحجة لم يتجنبه أحد، لا يمكن التجنبه. إذا علم بالرسول صلى الله عليه وسلم بإنزال الكتاب لا يمكن تجنبه. الذكرى التي حصلت بها الحجة لا يتصور في العقل ولا في الشرع أن يتجنبها أحد، لأن الشخص لا يتجنب شيئا إلا إذا علم به، صحيح؟ إذا تجنب، إذا ترك، تعرض عن شيء، تعرض عن شيء أنت لم تعلمه، جواب لا، هذا لا يتصور لا في العقل ولا في الشرع. حينئذ نقول تجنب ماذا؟ تجنب ذكرى. إذن لما تجنب لم يؤمر بها، وقامت لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتذكيره، ثم نحكم بكون الحجة قد قامت عليه بالتذكير العام، ولا يتصور أنه يوجد شخص يتجنب التذكير العام والإنذار العام. وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى بقوله وإلا فمجرد التذكير الذي قامت به الحجة لم يتجنبه أحد، لكن قد يراد بتجنبها أنه لم يستمع إليها ولم يصغي، يعني قد يراد به في بعض المواضع لكن ليس هو الفصل، كما قال تعالى عنهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لا تسمعوا لهذا القرآن، ما سمعوا، قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة، قال لا تسمعوا لهذا القرآن، إذا ما سمعوه فكيف قامت عليهم حجة الله تعالى؟ نقول بمجرد وجود النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية ينظر فيها كذلك، لا تسمعوا لهذا القرآن. قال شيخ الإسلام والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع. ها، هذه خلاصة. الحجة قامت بوجود الرسول الذات، هنا ليس بما يبلغ الرسول، بوجود الرسول، بوجود الرسول بمعنى ذاته وشخصه بهذا الوصف وهو أنه رسول. حينئذ بمجرد وجود الرسول صلى الله عليه وسلم قامت الحجة، لا بما يتلوه عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ قال والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم، علقوا بماذا؟ بالتمكن. هنا جمع لمراده رحمه الله تعالى في مواضع عديدة، أولا وجود الرسول، ثانيا أحال على ماذا؟ على التمكن، ثم التمكن ليس تمكن الرسول بل تمكنهم هم كذلك، وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع، يعني لم تقم الحجة بنفس الاستماع بل بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم. هل ثم كلام أصرح من هذا؟ ها، أنتم عرب أو لا؟ أنتم عرب كذلك لا نشكك فيكم، لكن هل هذا الكلام يحتاج إلى تمعن وإلى تدبر وإلى تفهم حتى يفهم طالب العلم؟ هنا يقول الحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم هم ليس هو من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع، لا نافيته، يعني لم تقم الحجة بنفس الاستماع وإنما قامت بماذا؟ بالمبلغ، والمبلغ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء فيما بعد. هذا كلام واضح بين لمن كان له عقل وأراد الحق، يعني قد يكون عنده عقل لكنه لم يرد الحق وإنما غلب عليه الهوى، غلب عليه الهوى، والهوى غلاب، إذا غلب عليه حينئذ صرف نصوص الشرع، ليس ابن تيمية، صرف وحرف القرآن والسنة كما يفعلها البدع في كل زمان وفي كل مكان، يحرفون الكلم بعد مواضعه على طريقة اليهود، وإذا أرادوا ذلك في كلام أهل العلم حينئذ لم يمنعهم مانع. قال رحمه الله تعالى ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره، قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة، كما يتجنب كثير من المسلمين سماع أقوال أهل الكتاب وغيرهم. تشبيه هذا بذاك رحمه الله تعالى، يعني يقول المسلمون الآن أنت تتجنب ماذا؟ سماع أقوال أهل الكتاب، لا تقرأ في التوراة ولا تريد أن تسمع، كذلك أنت تجنبته. وجد من المشركين من يتجنب سماع القرآن كما أنت أيها المسلم تتجنب سماع التوراة والإنجيل. حصلت الحجة؟ قامت، قامت، إذن لا فرق بين النوعين. والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع. ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره، اختار غير القرآن أو الهوى، كما يتجنب كثير من المسلمين سماع أقوال أهل الكتاب وغيرهم. ثم قال وكذلك قولهم فذكر إن نفعت الذكرى أمر بتذكير كل أحد، فإن انتفع كان تذكره تاما نافعا، وإلا حصل أصل التذكير الذي قامت به الحجة، ودل ذلك على ذمه واستحقاقه التوبيخ. ثم قال فإن النفع الحاصل بالتذكير أعم من تذكر من يخشى، فإنه إذا ذكر قامت الحجة على الجميع. قال والأشقى الذي تجنبها حصل بتذكيره قيام الحجة عليه، تجنبها وحصل بتذكيره. كيف التذكير هنا؟ التذكير العام. ما المراد به؟ وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيديه، حصلت وقامت الحجة. الجواب نعم. قال والأشقى الذي تجنبها حصل بتذكيره قيام الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والآخرة. تبي والآخرة يعني نحكم عليه في الآخرة بماذا؟ بالنار، بالخلود في النار. هذا الأصل، الأصل في كل مشرك علمنا أنه مات على الشرك فهو في النار، هذا الأصل. وإنما بحث أهل العلم فيما يتعلق به بأهل الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة، هذا الذي وقع فيه نزاع والمسألة خلافية. من رجح أنهم يدخلون النار يعذبون فله سلف، ومن رجح أنهم يمتحنون فله سلف، مسألة خلافية والخلاف فيها سائل. لكن من أمكنه العلم وتلبس بالشرك ومات عليه، نعتقد ماذا؟ أنه مات على الشرك، ونعتقد أنه خالد مخلد في النار. من قال بأنه يمتحن، هذا قول أهل البدع كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، لا يعرف عن أهل السنة والجماعة. وإنما البحث في الخلاف والاستثناء في من مات على الشرك، هذا في أهل الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة. أما الذي أمكنه العلم وأعرض، الذي نتحدث فيه، هذا لم يقل أحد من أهل العلم أنه يكون ممتحنا في الآخرة، وإنما الحكم فيه أنه خالد مخلد في النار. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، كلامه واضح. قال والأشقى الذي تجنبها حصل بتذكيره قيام الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا، يعني من الجهاد والقتل ونحو ذلك، والآخرة، بمعنى أنه ليس عندنا عذاب في الآخرة إلا ماذا؟ إلا خلوده في النار. هذا الذي جاء به النص، عذابه معين في الآخرة، جاء مفصلا. قالوا في ذلك لله حكم، يعني إذا تجنب إلى آخره هؤلاء الكفار، لأن بعض الناس يقول كيف نحكم عليهم كفار؟ قل لا، فيه حكم، فيه حكم لله عز وجل. قالوا في ذلك لله حكم ومنافع، هي نعم على عباده، فكل ما يقضيه الله تعالى هو من نعمته على عباده. ولهذا يقول عقب تعديد ما يذكره فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولما ذكر ما ذكره في سورة النجم وذكر إهلاك مكذب الرسل قال فبأي آلاء ربك تتمارى، جعلها آلاء نعم، لأنه لم يوجد كافر أين الشهادة في سبيل الله؟ لو كل الناس قبلوا القرآن بقي ماذا؟ منازل الشهداء كيف تنال؟ لا تنال على الفراش، هذا الأصل، إنما تنال بميادين والنزال. إذن هذه فائدة أم لا؟ وجود الكافر ومنازعته هذه من أعظم النعم على المؤمنين. قال فإهلاكهم من آلاء ربنا، وآلاؤه نعمه التي تدل على رحمته وعلى حكمته وعلى مشيئته وقدرته وربوبيته سبحانه وتعالى. ومن نفع تذكير الذي يتجنبه أنه لما قامت عليه الحجة واستحق العذاب خف بذلك شر عن المؤمنين، فإن الله يهلكهم بعذاب من عنده أو بأيديه. يعني إذا ثبت وقامت عليه الحجة صار كافرا، حينئذ خف شر على المؤمنين، لأن الله تعالى سيهلكه، هكذا هذه السنة الكونية ربانية، أو بأيدي المؤمنين. وبهلاكه ينتصر الإيمان، وبهلاكه ينتصر الإيمان وينتشر ويعتبر به غيره، وذلك نفع عظيم. وهو أيضا يتعجل موته فيكون أقل لكفره، فإن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فبه تصل الرحمة إلى كل أحد بحسب الإمكان، بحسب الإمكان. وأيضا فإن الذي يتجنبها بتجنبه بسببية استحق هذا الوعيد المذكور، فصار ذلك تحذيرا لغيره من أن يفعل مثل فعله. قال تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، وقال تعالى عن فرعون فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وقال تعالى لقد كان في قصاصهم عبرة لأولي الألباب. هذا فصل طويل أخذت منه شيئا مما سمعتموه وارجعوا إليه في محله، وهو يتحدث عن مسألة قيام الحجة بذاتها، لأنه أصل وطبق، أصل في مواضع منها المواضع التي نقلنا عنه فيما سبق، وطبق بمعنى أنه نفى الحكم أو أثبت حتى تقام عليه الحجة، فصار قوله حتى تقام عليه الحجة مجملا يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل هو ما ذكرناه عنه رحمه الله تعالى. وقد سبق في قوله فقد أتاهم وقامت به الحجة ولكن لم يصغوا إليه بقلوبهم فلم يفهموه أو فهموه فلم يعملوا به، وكذلك قول والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع. وهذا بعينه هو كلام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وهو كذلك كلام القيم رحمه الله تعالى، أقوال متآلفة ليس بينها تعارض البتة، كل كلام لمتآخر يفسر كلام السابق. وابن القيم ذكر ذلك في طريق الهجرتين، وهو الذي صرح به شيخ الإسلام مرارا محمد الوهاب رحمه الله تعالى، فكله كلام متآلف غير متعارض، بعضه يفسر بعضا. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: إن الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله، هكذا عبارتهم، بكتابه ورسله، يعني بمجرد الكتاب وجود القرآن وبمجرد وجود الرسول قامت الحجة على الخلق. فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به بالقرآن ومن بلغ، من بلغه القرآن، فكل من بلغه سمع به حينئذ قامت عليه الحجة، سواء سعى أو لم يسعى، اقتنع أو لم يقتنع، فهم أو لم يفهم، فكل من بلغه هذا القرآن، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله به. فالحجة قائمة بمجرد إرسال الرسل وإنزال الكتب، والمراد بقيامها إمكان العلم على التفصيل السابق. ومما يزيدك بيانا وإيضاحا لجميع ما نقلناه عنه سابقا، شيخ الإسلام له كلام قد لا يطبقه الأكثر حتى نحن، وهو ما يتعلق بنوع الحجة. قال رحمه الله تعالى في جامع المسائل الجزء الخامس صفحة 46، قال: وجعل حجته التي يستحق العذاب تاركها رسله المنذرين، هذا حق، إذن التعليق بماذا؟ بوجود الرسول. جعل حجته التي يستحق العذاب يعني في الدنيا والآخرة تاركها، تارك رسله المنذرين، دون مجرد الفطرة والعقل، كما قال سبحانه وتعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذر، رسلا مبشرين، أضاف الحكم إلى الرسل، يعني الذات، هذا الأصل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد الرسل الحكم معلق بوجود الرسول، بمجرد أن يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة، وكان الله عزيزا حكيما. قال: فأخبر أنه أرسل الرسل لئلا يبقى لأحد حجة، فعلم أن الحجة قامت على أهل الأرض بالرسل، واضح هذا؟ بالرسل على الكلام السابق، وأنه لم يبقى لأحد بعدهم يعني حجة. ثم قال، هذا محل الإشكال، ثم قال: والحجة اسم لما يحتج به سواء كانت بينة أو شبهة. نحن نقول ماذا؟ الحجة إذا يعني مثلا عنده شك في وجود الرسول، هذه وجود الرسول صار فيه شبهة، هل قامت الحجة أو لا؟ عند شيخ الإسلام على هذا الكلام نعم قامت الحجة، لأنه كان عليه أن يذهب ويتحقق كذلك، مع كونه شك في صحة الإسلام أو بلغه الإسلام بصورة مشوشة كما نجعل الصورة الآن في هذا الزمان، أو في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في إثبات رسالته، هذه حجة لكنها فيها شبهة، عند شيخ الإسلام قامت عليه الحجة، عليه حجة، هذا كلام شديد. قالوا: الحجة اسم لما يحتج به سواء كانت بينة أو شبهة. قالوا: وإن كان قد اصطلح كثير من المتأخرين قصر هذا اللفظ على البينات دون شبهات، أهل العلم على هذا أنها لابد أن تكون ماذا؟ حجة واضحة بينة، فإن الأول الذي هو تعميم الحجة بينة والشبهة هو لغة القرآن ولغة العرب، كما قال سبحانه: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، وقال تعالى: لا حجة بيننا وبينكم، وهي اسم لما يقصده المحاج ويأمه في حجاجه. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين. ثم قال: وقال أيضا: قال: اهبطا منها جميعا، فبعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تركتها أعرضت عنها، ومع ذلك استحق العقاب في الآخرة. وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأخبر سبحانه أن من اتبع ما جاءه من الهدى على ألسن الرسل لا يضل ولا يشقى، فلا يحزن ولا يعذب، وأن من أعرض عنه فإنه يعذب بالمعيشة الضنك، وأنه يكون أعمى يوم القيامة ضد المتبع لهداه. ثم بين سبحانه أنه يعمى في الآخرة وإن كان بصيرا في الدنيا، لأن آيات الله أتته فتركها وأعرض عنها. قال: وفي هذا الشاهد، وفي هذا بيان واضح لأن المعرض عن آيات الله بترك الاستهداء بها يعمى ويعذب. إذا ترك الاستهداء بها حينئذ عمي وعذب ولا ينفعه بصره وعقله. وبين أن هذا الحق يلحقه وإن لم يكن مكذبا للرسل. يعني مناط الحكم ماذا؟ عدم الإيمان وليس تكذيب الرسل. عدم الإيمان وليس تكذيب الرسل، لأنه قد يقال الكافر قد يسمع فيكذب، صحيح؟ وقد لا يسمع ولا يكذب. حينئذ الأول عرفنا موجبة كفره هو التكذيب، والثاني هو لم يكذب، يقول عدم الإيمان، عدم الإيمان. إذن المؤثر إما التكذيب وإما عدم الإيمان. قال: وبين أن هذا يلحق، أن هذا الحق يلحقه وإن لم يكن مكذبا للرسل، لأنه علقه بمجرد الإعراض عن ذكره، وبين أن ذلك نسيان آياته التي هي تركها. ثم قال: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. علقه بماذا؟ بنفي الإيمان، عدم الإيمان، ولم يعلقه به بالتكذيب. قال: فمجرد عدم الإيمان هو المؤثر، هذا كلام ابن تيمية، فمجرد عدم الإيمان هو المؤثر وإن لم يكن ثم تكذيب، لأن حصر التكذيب أو الكفر بالتكذيب هذا ليس من أجل السنة والجماعة. كلما جاءت مسألة بالكفر قالوا هذا لأنه مكذب، هذا يقابل ماذا؟ يقابل التصديق، فلو حصر الإيمان في التصديق صح له التفريع، وأما عند أهل السنة والجماعة هذا ليس بإيمان المسلمين، وهو أن يحصر الإيمان فيه بالتصديق. إذن المؤثر في عدم أو المؤثر في عدم الحكم له بالإيمان إما تكذيب، هذا إذا سمع وكذب، وإما عدم الإيمان، لأنه يرد اعتراض أو سؤال أو استفهام عمن سبق بأن الكفار أنواع وليسوا على مرتبة واحدة، فمنهم من سمع القرآن فكذب، إذن واضح أنه كفر تكذيب، ومنهم من لم يسمع وحكمنا عليه بماذا؟ بالكفر، ولم يكذب، لا يبالي، لم يصدق ولم يكذب، هكذا قل هذا وجد فيه الكفر، ما هو؟ عدم الإيمان. إذن المؤثر هو عدم الإيمان. قال: فمجرد عدم الإيمان هو المؤثر وإن لم يكن ثم تكذيب. فإن للناس في الرسل ثلاثة أحوال: إما التصديق، وإما التكذيب، وإما عدم التصديق والتكذيب. إما التصديق أن يكون مصدقا، وهذا المؤمن، وليس بحثنا فيه في المؤمن عمن استجاب وأقبل على الشر، وإنما البحث فيه في الكافر. حينئذ الكافر باعتبار الرسول إما أنه مكذب له، وإما أنه لم يصدق، حينئذ اجتمع فيه نوعان من الكفر. قال: وكل واحد من التكذيب وعدم التصديق كفر، حينئذ أزيل الإشكال الذي